هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع شحاتة محمد شحاتة، المقيم في مساكن الورديان القديمة، بلوك رقم 4، مدخل 1، خلف الشرطة، بحي الإسكندرية، مدينة الإسكندرية. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التموين، بيقول فيها: بطاقة التموينية من الاستخدام ومرور الزمن تلفت وما عادتش بتقرا على المكنة. قالوا لي البطاقة دي لازم تتغير يا أخ شحاتة، مش هنصرف لك التموين والعيش إلا لما تغيرها يا محترم. أخدت بعضي وطلعت على تموين غرب، ودي البطاقة بتاعتي، وعاوز أعمل واحدة تانية بدل تالف. حلو الكلام. أخدوا البطاقة وطلبوا مني أوراق وحوالات وحاجات كتيرة جدا، خلصتها والحمد لله. قالوا لي روح بقى يا شحاتة وابقى عد علينا كمان شهر ولا اتنين. قلت لهم طب أصرف تمويني وعيش منين؟ قالوا لي هتاخد ورقة زي سركي كده أروح بها للفرن عشان أصرف العيش. الغريب بقى يا حضرات إن أنا لقيتهم محددين فرني بالذات عشان أصرف منه العيش بتاعي، والفرن ده بعيد بعيد قوي عن بيتي، وغير إنه بعيد عن بيتي فهو عليه زحمة وبيخلص بدري جدا والناس بيوقفوا عليه طوابير. قلت لهم يا حضرة أنا عاوز فرن تاني قريب من بيتي ورايق. قالوا لي ومال الفرن ده يا أخويا؟ أنت مش هتعلمنا شغلنا يا محترم. الفرن اللي نقول لك عليه يبقى تروح وتصرف منه. أظن الكلام واضح وصريح. طول شهر اتنين وشهر تلاتة وأنا بحاول كل يوم أوصل للفرن وأصرف حصتي من العيش، ما أمكانش. والسرك اللي أخدته إيه اللي المفروض الفرن يكتب لي فيه أنا صرفت كام رغيف كل يوم؟ فاضي، ما صرفتش ولا يوم والله. ده احنا في البطاقة فردين اتنين بس لا غير، مش عارفين ناخد حقنا اللي بتوفره لنا الدولة. والسبب في ده البهوات اللي قاعدين على مكاتبهم في إدارة تموين غرب اسكندرية، اللي رافضين يخلوني أصرف العيش من الفرن القريب من بيتي، ومصممين كمان على فرن واحد بالذات. مصممين تصميم غريب مش عارف ليه. عشان كده أنا باعت شكوتي وأملي صوتي يوصل للسادة المسؤولين في وزارة التموين عشان يساعدوني أخد حقي. ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان،